إلى الهلاك إذا علم الإنسان واعتبر واتعظ انتفع ذلك. والانتفاع بهذه الموعظة هو التذكر والاعتبار الذي أراده الله عز وجل من سوق هذه الآيات. ولا ينتفع إلا من كان عنده إيمان، وإلا إذا استمع للمسألة بقلب واع وأذن صاغية. تسمع هذا بأذنك ترغب أن تفهم، وتعطي قلبك لما تقرأه عن تدبر وتعلم أن قول الله حق. فإذا اجتمع هذان في قلب المؤمن فإن الله ينفعه بهذه الموعظة. أما أن تقرأها وأنت عابر قد لا تفيد، وإلا في هذه المواعظ عبر وذكرى، وكتاب الله عز وجل لمن تدبره كان فيه فائدة كبيرة جدا، تعرفك أولا بالله عز وجل أنه القاهر فوق عباده، وأنه الذي ينفع ويضر، وأنه عز وجل أعذر من نفسه إلى خلقه ببعثة الرسل، وأن بين لهم ما يؤدي إلى الجنة وما يؤدي إلى النار. فإذا عرفت ذلك عرفت أن ربك عدل محسن على صراط مستقيم، فقد بين لك طريق الجنة وكيف تسلك ذلك وتصل، وبين لك سبل الشيطان والنار فكيف تسلك ذلك أو تجتنبه. وهذا في كتاب الله عز وجل لمن تدبره فإن فيه منافع لا تحصى. نسأله سبحانه أن يهب لنا عقلا وقلبا سليما. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أمطرنا عليهم مطرا، أمطر ومطر أهل اللغة يختلفون، يجعلون مطر مطرت السماء في الرحمة وفي الخير وفي الماء النازل، وأمطر في العذاب. وبعضهم يعترض يقول لا، أمطر ومطر بمعنى واحد، وإلا ما معنى قول قوم عاد يوم رأوا السحب داكنة وهم في حر شديد قالوا هذا عارض ممطرنا. ممطر أصلها من الفعل الرباعي أمطر، فاستعملوه في الخير. والآية هنا قال أمطرنا عليهم، فلما قال عليهم دل على أن أمطر لها معنى غير معنى مطر. وأمطر إذا جاءت عليهم دل على معنى غير المطر والإمطار، إنما بمعنى أرسلنا عليهم مطرا لا كالمطر المعروف، إنما هي حجارة محمولة تدمغ رؤوس كل فرد من هؤلاء القوم الذين كذبوا لوط وفعلوا بالفاحشة. فأمطرنا عليهم مطرا، الآية التي في سورة الشعراء وغيرها، فساء مطر المنذرين. وهنا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر أي نظر التأمل، لأنك تقرأ وتسمع كيف كان عاقب مآل ومصير هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا السيئات، فتعرف أن من خالف الأنبياء وخالف سنن الله وأحكامه لا بد من عاقبة. وأنت إذا تبصرت انظر أفراد من تعرف ممن سلكوا غير الاستقامة، وانظر جماعات من سلكوا غير الاستقامة، فإنهم قد يكون مصيرهم هذا النوع من الخزي وهذه العاقبة. فهذا يكون مدعاة إلى الخوف والهروب إلى الله عز وجل واللجأ إليه والرجاء منه والاستقامة. فإن العظة والعبرة تفيدان في قلب المؤمن إذا وعى وألقى السمع. نختتم هذا المجلس المبارك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل انقطع نسل قوم لوط بعد نزول العذاب عليهم؟ هكذا الآية، إذا جاء عاقبة قوم كلهم كذبوا، قال فأنجيناه وأهله، دل على أن الذين نجوا هم أهل لوط فقط. أما إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وأما لوط فبين الله عز وجل لذا لما جاءت رسل لوط الملائكة جاءوا إلى إبراهيم أول: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، فدل على أن من نجي من قوم لوط هو لوط عليه السلام وابنتاه ومن كان معه من أهله، ما آمن معه أحد، لا نعرف هكذا في كتاب الله. نعم. قل ما صحة ما يقال أن البحر الميت هو الموقع الذي أهلكهم الله فيه؟ صحيح، هي قرية، هي قرى سدوم وغيرها، إلى الآن تسمى سدوم عند عند عند عند من لا ينطق العربية، يقولون السدومايت، يعنون بها هذه. والبحر الميت من آيات الله العجيبة، جعلها الله آية، ولذا لا يجوز الذهاب إليها للتنزه ولا الاستحمام فيها ولا لأنها كقرى قوم صالح. نعم. أقول هل يجوز السكنة في ديار قوم لوط؟ لا، لا يجوز. نعم. يقول السائل: رجل من عادته رفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة، فأنكر عليه رجل آخر رفع اليدين في هذا الوقت، فهل إنكاره صحيح وهل ذلك بدعة؟ هذا ابتهر الله عز وجل، لا ينبغي، ليس هذا موضع إنكار، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، هذا يطلب الله عز وجل. نعم يا أخي. يقول فضيلة طالب العلم: أحيانا نسمع كلمة يخطفها من بعض أهل الدعوة ويخطئون في تحجير هذا، ما جاء نهي عن رفع الأيدي على القط. في حديث أنس هكذا يقول أنه ما رأى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا في مواطن ثلاثة، وغيرهم أحصى من أكثر من 40-50 موضع، فكون أنس لم يعلم غيره علم، فلا يصح تنهى الناس عن رفع الأيدي يا أخي. نعم. يقول السائل: هل الاحتفال بالمولد النبوي والذبح فيه هل يجوز؟ هذا السائل أراد أن يقول بينوا للناس هذا الحكم، وإلا هو يعرف، هو يعرف هذا الحكم. الاحتفال، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يغفل عن ذكراه بالصلاة عليه في كل ما ذكره. أنت تقوم تصلي سنة الصبح لتعلم أنه صلى الله عليه وسلم واظبها، تسبح دبر كل صلاة لأنك أخذت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه دبر كل صلاة، ما تصح الصلاة إلا بها إلا إذا نسيتها وغفلت عنها. فإذا علمت ذلك فما معنى إحياء ذكراه اللهم صل عليه وسلم تسليما؟ لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بما أمرك الله به، والدين هذا كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا تأتي بشيء تخترعه تتقرب إلى الله عز وجل فيه، ولا يهولنك تشنيع من شنع، هذا ما يحب الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما. هؤلاء تعظيمهم له مؤقت ثم ينسونه، وليس هذا وفاء برسالته صلى الله عليه وسلم ومحبته. تذكره كلما أذن مؤذن، وتصلي عليه كلما ذكره ذاكر، ثم تحاول ألا تغفل عن الصلاة عليه أثناء الدعاء وغيره، فكلما أكثرت من الصلاة عليه ولو تركت دعاءك المعروف فإن الله عز وجل يكشف بذلك الكرب ويعطيك سؤلك وزيادة. أما الاحتفال به إرادة التقرب إلى الله عز وجل فدع لك من إرجاف من لا يعلم، ليس هذه بقربة وليس هذه بطاعة وليس هذه بمحبة. اقرأ ما بعده. يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأبناء أخي المسجون؟ نعم، ادفع مالك إلا لأبنائك وآبائك. لا، هذا الأصول الفروع وجب أن تكفلهم أنت وتدفع طعامهم أنت وتكسوهم أنت. فإذا أعطيتهم زكاتك فإنك وقيت مالك، حفظت مالك لنفسك. أما إذا كان إخوانك محتاجين وهم في غيرهم مساوين لذلك مع استقامة ادفع إليهم الزكاة، أما بغير ذلك فادفع لهم الصدقة حيث كانوا، سواء كانوا فقراك شديدين أو قليل الفقر أو متوسطين أو غير محتاجين، الصدق عليهم تؤلفهم، فاعطهم من الصدقات ما شئت، عماتك وعماتك وخالاتك وإخوانك وخواتك. أما الصدقة فإن الله عز وجل تفرد بإعطائها وبين أنواعهم ومقاديرها ما تصرف فيها نبي ولا غيره، فأعطي من استحق ذلك كما أمرك الله عز وجل. لا تقل هذا أخي وتعلم أن غيره أحوج منه وأكثر استقامة منه وليس هو بأبدى من غيره، وأما لو تساووا فإخوانك أولى، والله أعلم. سائلة تقول: امرأة دخلت بعمرة ثم ذهبت إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، ما في عمرة، وعندما انتهت من العمرة علمت أنها كانت حائض، فما صحة العمرة؟ ربنا يتقبل منها إن شاء الله، ربنا يتقبل منها. نعم. يقول السائل: يعني مثل هذا لو جاء الإنسان وأتى بعمرة ثم اكتشفت المرأة أنها كانت حائض فلتجعل حيضها بعد طوافها، تفترض ذلك؟ إلا إذا علمت وتأكدت أن حيضها كان أثناء الطواف فلتنتظر، وأما الحيض في المسعى لا يضر. نعم. يقول السائل: ما تفسير إن شانئك هو الأبتر في سورة إن أعطيناك الكوثر؟ يعني شانئك مبغضك، أبتر أي مقطوع الأصل والفرع ولا يكون له ولد على الإطلاق. نعم. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ما معنى ذلك؟ ما أعرف معناه، لا أعرف معناه، ولا يصح أمثال هذه في هذه المجالس العامة. نعم. صلى الله على سيدنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.